إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله مجلسنا 58 من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في كتاب الصلاة بفضل من الله عز وجل وحسن توفيق إلى فصل في سجود التلاوة. قال المصنف رحمة الله عليه: فصل اكتب في سجود التلاوة. قال: ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. ذكر المصنف رحمة الله عليه أحكام سجود التلاوة وسجود الشكر، وأدخل هذه الأنواع من السجود في صلاة التطوع، لصلاة التطوع، لأن المصنف رحمة الله تعالى عليه ممن يرى أنها صلاة، يعني يرى أن سجود التلاوة وسجود الشكر يرى أن لها أنها صلاة ولها أركان ولها شروط ولها واجبات كسائر الصلوات، كسائر الصلوات. وهذه المسألة فيها يعني خلاف بين أهل العلم، هل يعتبر سجود الشكر والتلاوة صلاة، يعني يشترط له ما يشترط للصلاة، أو لا يعتبر صلاة؟ قولان لأهل العلم. المصنف رحمه الله اختار القول بأنها صلاة، ولذلك أوردها ضمن باب صلاة التطوع لأنها عنده صلاة. فقال رحمه الله: ويسن سجود التلاوة، يعني سجود التلاوة سنة، سنة، وهي أو هو سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الإمام مالك والإمام الشافعي. ومذهب الإمام مالك في رواية عنه أن سجود التلاوة سنة مؤكدة عن رسول الله صلوات الله عليه وسلم، واستدل على هذا أي على سنيته واستحبابه بما رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وكذلك أيضا بما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صاد، أي سجدة صاد، يعني ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وهذا رواه الإمام البخاري في الصحيح. وأيضا روى الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلوات الله عليه سجد بالنجم، سجد بالنجم. وهذه الأوامر أو هذه الأحاديث قد يدل ظاهرها على الوجوب، لكن صرف هذا الوجوب أن النبي صلوات الله عليه أحيانا كان يترك سجود التلاوة، كان أحيانا يترك سجود التلاوة، وهذا هو الصارف من الوجوب إلى الاستحباب، فثبت أنه تركه أحيانا كما في الصحيحين عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قرأ أو قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، يعني أنه قرأ ومر على آية السجدة فلم يسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا متفق عليه. فهذا صارف يدل على أنه كان أحيانا يسجد وكان أحيانا لا يسجد صلوات الله عليه وسلم. وروى البخاري أيضا من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: أو قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة التالية يعني قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، إنما نمر بالسجود، يعني هنمر على آية السجدة، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وفي رواية أي عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه قال: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، وهذا رواه الإمام البخاري في الصحيح، إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. فهذه النصوص يعني التي ورد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد، والتي ورد فيها أنه لم يسجد، تدل على أن الأمر على الاستحباب، على أن الأمر على الاستحباب، وأن الإنسان لو سجد فقد أصاب. وطبعا علة السجود هنا تحزين الشيطان، تحزين الشيطان، لأن الإنسان إذا مر بآية سجدة فسجد انصرف الشيطان أو تنحى الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فالحكمة من السجود أنها أولا طاعة لله عز وجل، ثانيا أنها تحزين للشيطان، تحزين للشيطان، لأن الشيطان لما يرى الإنسان يسجد هذا يحزن الشيطان ويقول: سجد فله الجنة وأبيت فلي النار. وهذا الذي قاله عمر أنه قال إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، هذا أقره عليه الصحابة، وعمر طبعا خليفة راشد رضوان الله عليه، ولم ينقل أصلا عن أحد من الصحابة أنه أنكر على عمر هذا القول، وهذا صريح يعني كما هو واضح في عدم وجوب سجود التلاوة. أي نعم، سنة هو كله مستحب، لكن مؤكد يعني أنه كلما قرأ سجد، كلما قرأ سجد، يعني ثابتة، يعني لأن السنة المؤكدة يعني التي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، أما غير المؤكدة كان أحيانا يتركها وأحيانا يعني يفعلها. تمام. وأما قول الله تبارك وتعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فمعناه يعني لا يسجدون إباء واستكبارا، ده مش معناه ان احنا يعني كلما مرت بنا او مررنا بآية سجدة ان احنا لابد ان نسجد، انما فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، هنا الانكار هنا عليهم اللي هو سجود الذل والانقياد لله عز وجل، فهؤلاء لا يسجدون إباء واستكبارا على كلام الله عز وجل، كما قال الشيطان لعنه الله: أمرت بالسجود فأبيت، أمرت بالسجود فأبيت. قال المصنف رحمة الله عليه: ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، يعني سجود التلاوة يسن بعد قراءة آية السجدة مباشرة، بعد قراءة آية السجدة مباشرة، أما إذا طال الفصل بالإنسان بعد القراءة فلا يسن أن يسجد، لأنها سنة فات محلها، سنة فات محلها فلا يسجد. يعني مثلا لو أن الإنسان قرأ آية السجدة ولم يسجد بعد مثلا ما مر مثلا بصفحة أو صفحتين مثلا أو بربع ساعة أو نحو ذلك، رأى أن يسجد، نقول له: لا تسجد، هذه السجدة محلها عقب التلاوة، أي تلاوة آية السجدة، المرور بآية السجدة. طيب لم أسجد، نقول هذه سنة فات وقتها فلا حرج، لأن عمر رضي الله عنه قال يعني إنه يعني ليس مفروضا، إن الله لم يفرضه إلا أن نشاء، يعني إذا يعني رأينا أن نفعل ذلك فلا حرج، وإذا لم ترى فلا حرج، فلا حرج عليك. قال للقارئ والمستمع، للقارئ والمستمع، يعني سجود التلاوة، انتبه، سجود التلاوة مشروع في حق قارئ القرآن والمستمع له. المستمع اللي هو بيجلس بحضرة القارئ، تمام، بيجلس بحضرة القارئ، لأن بعض الناس أحيانا لما يسمع مثلا التلفزيون بيقرأ آية سجدة بيسجد، أو الراديو وكذا، نقول هذا ليس مستمعا. أمال ده اسمه إيه؟ يعني أنت حضرتك لما الآن أحسنت، هذا اسمه سامع، تمام، هذا اسمه سامع. السامع هو الذي يسمع وليس في مجلس القراءة، ده اسمه سامع. أما الذي يجلس في مجلس القراءة ده اسمه مستمع، تمام. فسجود التلاوة سنة في حق القارئ وفي حق المستمع الذي يجلس معه. أما إذا سمع الإنسان القرآن من راديو أو من تلفزيون أو نحو ذلك فلا نقول له أنه يسن لك، لأنه أصلا سامع وليس مستمعا، تمام، فنقول له حينئذ لا سجود عليك. أما إذا كنت تستمع، أي في مجلس القراءة، أو كنت تقرأ والناس يستمعون لك، فحينئذ يسن لك أن تسجد سجود التلاوة إذا مررت بآية سجدة. وقال الموفق ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، يعني لا نعلم خلافا في أن قارئ القرآن إذا مر بآية سجدة يسن له السجود، وأن المستمع كذلك يسن له السجود. والدليل على ذلك ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده، يقرأ السجدة ونحن عنده، يعني نستمع، نجلس يعني جالسون معهم ونحن عنده. فدل قوله ونحن عنده أنك إذا لم تكن عند القارئ فلا سجود، تمام، لأن القارئ إذا مثلا قد يعني يقرأ يبث قراءته من دولة تانية، تمام، أو من محافظة أخرى أو كذا، فلست عنده، فلست عنده. قال ونحن عنده أي في مجلسه. قال فيسجد ونسجد معه، فيسجد يعني القارئ يعني والمستمع ونحن معه. قال فنزدحم، يعني من السجود يعني، فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. طبعا هذا يعني يدل على يعني انفعال الصحابة للأوامر الشرعية رضوان الله تعالى عليهم، وأنهم كانوا أسرع الناس إلى يعني تنفيذ كلام الله وكلام رسوله صلوات الله عليه وسلم. هذا إذا كان الإنسان مستمعا. أما السامع غير القاصد للسماع، السامع غير القاصد للسماع، فمذهب الإمام أحمد رحمه الله وكذلك مذهب الإمام مالك رحمة الله على الجميع أنه لا يشرع في حقه سجود التلاوة، لا يشرع في حقه سجود التلاوة. واستدلوا على عدم مشروعية سجود التلاوة للسامع، للسامع الذي لم يقصد السماع، بما ثبت عن عثمان، وعثمان طبعا خليفة راشد كما تعلمون، وثبت ذلك أيضا عن عبد الله بن عباس وعن عمران بن حسين رضي الله عنهم جميعا. فيقول سعيد بن المسيب رحمه الله إن عثمان رضي الله عنه مر بقاص، القاص يا أخوانا اللي هو اللي احنا نسميه الآن الواعز، الواعز، تمام، والقصاص دول ما كانوا يقصون إلا بإذن الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقص إلا أمير أو مأمور، لا يقص إلا أمير أو مأمور، يعني لا يتكلم ويعظ الناس إلا أمير له الإمامة يعني، أو مأمور يعني أمره الأمير، أمره الأمير. وهذا واضح، نص واضح جدا أن الإنسان يعني ما يتكلم إلا إذا أذن له من الإمام، أذن له من الإمام. طب لو منعت خلاص منع، اسكت، تمام، لا تتكلم. أما أنك إذا منعت يسول لك الشيطان أن اليهود والنصارى سيسلمون على محاضرتك أو على خطبتك أو كذا، وبناء على هذا بقى الشيطان إيه؟ يسول ويصور لك إلزامات معينة، يقول لك خلاص ما دام اليهود والنصارى هيسلموا على خطبتي وهؤلاء يمنعون هؤلاء الخير يبقى كفار، يبقى الحاكم اللي بيمنع الدعاة ده إيه؟ كافر، زي ما كانوا كده بيقولوا اللي هم رؤوس الضلالة هؤلاء الحزبيون، كان يقولون كان من ضمن حيثيات تكفيرهم للحاكم يعني أنه يمنع الدعاء، يمنع الدعاة إلى الله، ما دام أنه يمنع الدعاء يبقى هذا لا يريد الإسلام، ورجل لا يريد الإسلام يبقى هذا كافر بالله عز وجل. فلا يقص إلا أمير أو مأمور، يعني لا يحدث الناس بالمواعظ والرقائق يعني إلا أمير، هذا عمله، أو مأمور يعني نائب الأمير، زي اللي هم النهاردة الإيه خطباء الأوقاف أو أئمة الأوقاف، هؤلاء مأمورون، ومن أذن له في ذلك، ومن أذن له في ذلك، تمام. فمر عثمان بقاص، يعني رجل يحدث الناس بالرقائق وكذا، فقرأ سجدة، أي القاص يعني ليسجد معه عثمان، يعني أراد أنه يقرأ آية سجدة فيسجد، ويسجد عثمان رضي الله عنه بسجود الرجل. فقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجود على من استمع. على إيه؟ على من استمع، اللي هو الجالس معك يعني، إنما إحنا مار، أنا ما أجلس لك. ثم مضى ولم يسجد رضي الله تعالى عنه. وكان أيضا ابن المسيب رحمه الله يجلس في ناحية المسجد، يعني ركن كده بعيد في المسجد، ويقرأ القاص، القاص مثلا جالس عند المنبر هنا السجدة، فيسجد القاص ويسجد من معه، ولا يسجد سعيد ابن ابن المسيب، ويقول: إني لم أجلس لها، يعني أنا ما جلست لأستمع، يعني إني لم أجلس لها، ولم يسجد رضوان الله تعالى عليه. وهذا الأثر أثر سعيد بن المسيب، هذا رواه البخاري معلقا، وأيضا وصله عبد الرزاق في المصنف، والمصنف ده أخواننا كتاب مهم جدا لطلبة العلم، مصنف عبد الرزاق ده مهم جدا لطلبة العلم، ومصنف ابن أبي شيبة كذلك، لأن هذه الكتب خاصة عبد الرزاق ده عالي، لأن أنت عارف عبد الرزاق متقدم، عبد الرزاق متقدم يعني تقريبا أكثر من ثلاثة أرباع أساليري ثلاثيات يعني، تمام، يعني عبد الرزاق عن شيخه عن الصحابة، تمام، فأسانيده كلها أغلبها في الزروة يعني، ومن أصح الأسانيد، وبعدين بيأتي بفتاوى الصحابة، يعني هذا الميزة فيه أنه بيأتي بفتاوى الصحابة، فهو كتاب مهم جدا لطلاب العلم مصنف عبد الرزاق هذا. وكذلك ابن أبي شيبة، يبقى أثر سعيد علقه البخاري ووصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وصحح الحافظ ابن حجر رحمه الله كما فتح الباري وصل عبد الرزاق له ووصل ابن أبي شيبة، وقال: وهما طريقان صحيحان، أي الطريق التي وصلها منه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما السجدة على من جلس لها، إنما السجدة على من جلس له، فإن مررت فسجد فليس عليك سجود، إنما السجدة على من جلس لها، فإن مررت فسجد فليس عليك سجود، فليس عليك سجود. وهذا أيضا رواه عبد الرزاق المصنف وابن أبي شيبة كذلك، وهو صحيح، تمام. إذا عرفنا الآن أن سجدة التلاوة تسن للقارئ وللمستمع له، وللمستمع له. أما السامع بقطع النظر، بقى السامع ده بيستمع من راديو، بيستمع من تلفزيون، بيستمع من سيارة، بيستمع مثلا هو مار في المسجد بحلقة يقرؤون قرآن كذا، ليس عليه سجود. يعني الصحابة كما سمعت الآن مروا بحلق في المسجد تقرأ القرآن وهم في المسجد معهم ولم يسجدوا، وقالوا: إنما السجدة لمن جلس لها. فمن باب أولى لا يسجد الإنسان إذا سمع السجدة من راديو أو من تلفاز أو نحو ذلك، لا سجود عليه، لا سجود عليه. فالإمام رحمه الله المصنف يقول: ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، القارئ والمستمع، أما السامع فلا سجود عليه. قال: وهو كالنافلة فيما يعتبر لها، يعني سجود التلاوة كصلاة النافلة فيما يعتبر لها، فيما يعتبر لها من الشروط، يعني من الشروط. تمام. تعرفين طبعا النافلة يشترط لها إيه؟ الطهارة، يشترط لها ستر العورة، يشترط لها استقبال القبلة، يشترط لها النية، واخد بالك، اللي هي شروط صحة الصلاة، اللي هي شروط صحة الصلاة. فالمصنف يرى أن سجود التلاوة صلاة كما ذكرنا في أول الكلام، ولذلك قال وهو كالنافلة فيما يعتبر لها، أي فيما يشترط للنافلة، يشترط لسجود التلاوة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والنية إلى آخر الشروط المعروفة. وهذا القول هو قول الجمهور، وقول الجمهور، وقالوا لأن سجود التلاوة داخل في عموم قول الله عز وجل، في عموم قول النبي صلوات الله عليه وسلامه لا تقبل صلاة بغير طهور. قالوا هذا السجود داخل في هذا العموم، لا تقبل صلاة بغير طهور. تمام. وقالوا وهو صلاة، فما دام إنه صلاة عند هؤلاء والصلاة لا تقبل بغير طهور، إذن يشترط له ما يشترط للصلاة، فلا بد أن تكون ساترا للعورة، لا بد أن تكون متطهرا، لا بد أن تستقبل القبلة، لا بد أن تنويه، لا بد أن تنويه. فإذا يعني اختل شرط من شروط صحة الصلاة في سجود التلاوة بطل سجود التلاوة. وهذا هو القول الأول، أنه يشترط له ما يشترط للصلاة، أي صلاة النافلة يعني. والقول الثاني أنه ليس صلاة، ليس بصلاة، ولا يشترط له شيء من ذلك أصلا، لا يشترط له لا طهارة ولا شيء من هذا، ولا يشترط له أي شرط من شروط صحة الصلاة. وهذا القول هو الصحيح، وهذا القول هو الصحيح، أن سجود التلاوة ليس بصلاة، ليس بصلاة، ولا يشترط له لا طهارة ولا نية ولا استقبال قبلة ولا ستر عورة ولا أي شيء من هذا، لا يشترط له أي شيء من هذا. وهذا هو القول الصحيح. يعني لو سجد الإنسان وهو محدث لا بأس، لو سجد إلى عكس جهة القبلة لا بأس، لو سجد ولم ينوي لا بأس. تمام. كل هذا جائز، لا إشكال فيه. وهذا قول طائفة كبيرة من السلف رضوان الله تعالى عليهم، حكى ذلك عنهم الإمام ابن بطال رحمه الله، وقد نقل الحافظ ابن حجر ذلك في فتح الباري. وهذا اللي هو أن سجود التلاوة ليس بصلاة ولا يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة، مروي عن عثمان بن عفان وعن عبد الله بن عمر وعن سعيد بن المسيب وعن أبي عبد الرحمن السلمي، وهو الذي رجحه الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله كما في المحلى، والذي رجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية وابن القيم رحمه الله الجميع، والصنعاني والشوكاني، وشيخنا العلامة أبو عبد الله بن باز وأبو عبد الله بن عثيمين رحمه الله. وهذا هو يعني ظاهر صنيع الإمام البخاري، ظاهر صنيع الإمام البخاري، أن سجود التلاوة ليس بصلاة ولا يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة. وحجة أصحاب هذا القول في أن سجود التلاوة ليس بصلاة استدلوا بعدة أدلة. أولا قالوا لا يوجد دليل صريح صحيح يدل على اشتراط الطهارة واستقبال القبلة والنية فيه، لم يثبت ذلك قط. تمام. ليس هناك دليل على هذا أصلا. تمام. الدليل الثاني القياس، قالوا إنه لا يصح قياس سجود التلاوة على الصلاة. ليه؟ قال لك لأن هذا قياس مع الفارق أصلا، هذا قياس مع الفارق. هو سجود التلاوة يشابه الصلاة في إيش أصلا؟ لا يشابه الصلاة في شيء، ولا تقدمه ركوع ولا تقدمه قراءة ولا تقدمه تكبيرة إحرام ولا تقدمه شيء من هذا أصلا، إنما هو سجود فقط أصلا، إنما هو سجود فقط، ولا يشترط له تكبير أصلا. لو الإنسان سجد بدون تكبير ما في إشكال، فلا يقاس سجود التلاوة على الصلاة. وإن قيس فهذا قياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق ولا ينطبق على سجود التلاوة. تعريف الصلاة، الصلاة العبادة المعروفة المفتتحة بالتسليم والمختتمة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. طب سجود التلاوة ده فين بقى؟ أين المفتتح بالتكبير والمختتم بالتسليم؟ هو سجدة، إنما هي سجدة بدون تكبير وبدون سلام ولا شيء من هذا، فهذا قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق. الدليل الثالث الذي استدل به هؤلاء قالوا إن رسول الله صلوات الله عليه لما قرأ آية السجدة يعني سجد، وسجد معه من حضره من الصحابة لما قرأ الانشقاق ولما قرأ النجم، تمام. ويبعد أن يكونوا جميعا كلهم على طهارة، ولم ينقل عن رسول الله أنه أمرهم بالوضوء أو نبه عليه، ما قالش احنا الآن قرأنا آية السجدة ونسجد، فمن أراد أن يسجد لابد أن يكون متوضئا أو متطهرا، واخد بالك. وبعدين لا يقول أن قائل أنه لا يعلم، نقول أن هذا عبادة إذا كان النبي لا يعلم أو نسي، وما كان ربك نسيا. فلو كانوا اشترط له الطهارة، لو كانوا اشترط له الطهارة لبينه الله، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق أحد الناس محرم، فكيف بالله عز وجل وما كان ربك نسيا. وهذه قاعدة، وهذه قاعدة كثيرة ما يعني يستدل بها ابن حزم رحمه الله، وإن كان طبعا يعني في اختياراته يخالف كثيرا، لكن هذه قاعدة معتبرة. وما كان ربك نسيا إذ لو كان مأمورا به لبينه الله تبارك وتعالى. فلو كانت الطهارة أو استقبال القبلة أو النية أو إلى آخره واجبة لسجود التلاوة كصلاة النافلة لأمر بها الله عز وجل ورسوله، أو سأل النبي بعد الفراغ على الأقل، يعني إحنا الآن قرأت السجدة وسجدت وأنتم سجدتم بسجود لأنكم مستمعون الآن، طيب كلكم على طهارة، سأل على الأقل، سأل النبي أصحابه ليبين لهم وجوب الطهارة مثلا، ولم يحدث منه ذلك صلوات الله عليه وسلم. وأيضا رسول الله سجد في المجامع العامة في كثير من الأحيان، سجد في مجامع عامة، ومع ذلك لم يكن يأمر بالطهارة كالصلاة، فدل على عدم اشتراط ذلك لصحة سجود التلاوة، تمام. لكن طبعا لا شك أن الطهارة أفضل وأكمل، لكن نقول لا تشترط، لا تشترط. لو أن الإنسان سجد وهو محدث، وهو محدث لا حرج، بل لو سجد وهو جنوب، إذا استمع كان جالسا في مجلس قراءة يعني وقرأ وسجد وهو جنوب، لا إشكال، لا إشكال، لأنه هذا لا يشترط له الطهارة أصلا، وليس أصلا بصلاة، إنما هو كسجود الشكر كده سواء يعني، تمام. وكذلك لا يشترط له استقبال قبلة حتى وأنت في المسجد، يعني لو سجدت إلى أي جهة فلا حرج. وهذا هو القول الصحيح، وهو يعني قول أو اختيار الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله. أي نعم، أو مستمع، أو مستمع شخيم. نعم. قال يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد، يعني هذه صفة سجود التلاوة عند الإمام، يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، وإذا رفع يعني يكبر عند السجود ويكبر إذا رفع من السجود يعني، تمام. فالتكبير أخوانا في سجود التلاوة له حالتان، التكبير عند النزول للسجود والرفع من سجود التلاوة له حالتان، اكتب هذه الحالات. الأولى أن يكون سجود التلاوة داخل الصلاة، تمام، أن يكون سجود التلاوة داخل الصلاة. فالتكبير عند الخفض والرفع مشروع باتفاق الأئمة، واكتب تحت كلمة اتفاق الأئمة دي خط كده، لأن في بعض الإخوة أحيانا لما بيسجد للتلاوة لا يكبر إذا قام، إنما يعرف المصلون أنه قام بقراءته، بقراءته. حد مر بكم مررتم بهذا من قبل؟ طيب اعلموا بعض الأئمة يرى أن التكبير للرافع من سجود التلاوة ليس مشروعا، ليس مشروعا، فيكبر للسجود وينهض بدون تكبير. طيب كيف يعلم المصلون وراءه أنه قام بقراءته؟ إذا استأنف القراءة يعرفون أنه قام فيقومون. نعم، هذا إشكال ثاني، هذا إشكال ثاني. لكن هو المهم الآن، المهم الآن أنه هو لا يكبر حال الرفع، لا يكبر حال الرفع، هذا مخالف يا أخوانا. ونقول التكبير عند الرفع والخفض والرفع مشروع باتفاق الأئمة الأربعة، باتفاق الأئمة الأربعة. واستدلوا على مشروعية التكبير في الهوي للسجود والرفع منه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع. كان يصلي لهم أي رسول الله صلى الله عليه فيكبر كلما خفض وركع، ولم يتقيد هذا بالركوع والسجود، فأي خفض ورفع، فأي خفض ورفع. وقال والله، يعني كان أبو هريرة يفعل هذا من الناس يعني، وكان يقول والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح. فكان يكبر عند كل خفض وعند كل رفع، هذا إذا كان سجود التلاوة داخل الصلاة، إذا كان داخل الصلاة. أما إذا كان خارج الصلاة ففيه قولان لأهل العلم. الأول أنه يكبر عند الخفض والرفع، يكبر عند الخفض والرفع كالأولى سواء، وهذا الذي نصره أبو محمد بن قدامة في المغني، قال هو كسجود التلاوة داخل الصلاة سواء، يكبر عند الخفض والرفع لا فرق. واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام أبو داود من حديث عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، كبر وسجد وسجدنا معه صلوات الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه أبو داود ورواه أبو عبد الله الحاكم وصححه الحاكم يعني، لكن ضعفه الإمام النووي وضعفه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني وضعفه الحافظ ابن حجر وضعفه العلامة ابن الملقن، تمام. فهذا الحديث لو صح لكان حجة المسألة، لكنه لا يصح. عموما هذا هو القول الأول وهو قول الحنابلة. والقول الثاني أن سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة لا يشترط له لا تكبير ولا لا في خفض ولا في رفع، إلا إذا اقتدى بك المستمع، يعني إذا قرأ القارئ وسجد وسجد الناس معه هيكبر عشان يعلمهم أنه قام في هذه الحالة. أما إن سجد بنفسه أو كذا فلا يلزم أن يكبر لخفض أو رفع. قال: ويجلس ويسلم. ويجلس ويسلم يعني بعد ما يكبر ويسجد يكبر ويجلس، تمام، ويسلم يعني بعدما ينهض من بعدما يرفع من السجود يسلم كصلاة النافلة كده، يعني كصلاة النافلة. وهذا يعني هو المذهب، ولكن الصحيح أن ذلك لا يشرع، ليس له سلام، لأن ذلك لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سجد يعني لتلاوة يعني أنه كان يسلم لسجود التلاوة، لم يثبت ذلك عن رسول الله. والأصل في العبادات إيه؟ التوقيف. الأصل في العبادات التوقيف، ما لم يأت نص فلا نص، فلا نلزم الناس بما لا يلزمهم. قال المصنف رحمة الله عليه: ويسلم بلا تشهد، يعني يسلم من غير أن يقرأ تشهد، يعني لأن التشهد لا يشرع في سجود التلاوة، لا يشرع بعد أن يرفع من السجود أن يقرأ التشهد، وذلك لم يرد أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قرأ السجدة في خارج الصلاة كبر، تمام، مثلا على قول الإمام يعني، ورفع وفرغ بلا تشهد ولا سلام، خلاص يعني يسجد ويقوم ويقوم، هذا سجود مجرد، لا تكبير لنزول ولا تكبير لقيام ولا شيء من هذا، هذا سجود مجرد زي سجود الشكر سواء، ما في فرق. قال الإمام المصنف رحمه الله: قال: وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. هذه مسألة جديدة متعلقة بسجود التلاوة. يعني المصنف رحمة الله عليه يقول إن لو أننا الآن نصلي جماعة، الإمام لو قرأ آية السجدة وسجد هنسجد معه، لأن احنا مأمورون أن نتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا سجد فاسجدوا، الحديث تمام. لكن لو قرأ المأموم آية فيها سجدة يسجد تبطل صلاة، لأن احنا عندنا أخوانا الإمام يتحمل عن المأموم 6 أشياء، اكتبوها، وهذا سيأتينا إن شاء الله في بساط الجماعة. الإمام يتحمل عن المأموم 6 أشياء يتحملها الإمام عن المأموم. الواحد، قراءة الفاتحة عن المسبوق، قراءة الفاتحة عن المسبوق. 2، دعاء القنوت. 3، السهو، سجود السهو. لو سهى المأموم فيما لم يسهو فيه الإمام يتحمله الإمام عن المأموم، إلا إذا سهى في ركن، تمام؟ يعني لو المأموم سهى فترك واجبا خلاص الإمام يتحمله، نقول له ما تسجد أو نسي سنة. لكن لو المأموم مثلا سجد وراء الإمام في السجدة الأولى ونا، واخد بالك معي، ما قامش اللي هم إيه بيسلم عليه، صح كده؟ أي معنى، واخد بالك معي. فنقول هذا لا يجبره الإمام، هذا لا يتحمله الإمام عنه، إنما الإمام يتحمل عن المأموم الواجب والسنة، أما الركن فلا يتحمله الإمام. أي نعم تمام كده. كم؟ 3 4، وسجود التلاوة. يعني إذا قرأ المأموم في الصلاة آية سجدة ما نقول له أسجد، لأنه له إمام، له إمام يلزمه أن يتابعه. والنبي صلوات الله عليه وسلامه أوصانا فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، قلنا الإمام يتحمل عن المأموم 6 أشياء. الأول سجود السهو، قلنا مش كده، قراءة الفاتحة عن المسبوق. ثانيا سجود السهو أو دعاء القنوت. ثالثا سجود السهو أو سجود التلاوة. رابعا سجود السهو يتحمله الإمام عن المأموم أيضا، يعني إذا سهى المأموم فإن الإمام يتحمله، لكن طبعا هذا بالشروط اللي ذكرناها، أن يكون المتروك سنة أو واجبا وليس ركنا، أن يكون عن سهو وليس عن عمد، وأن يدرك المأموم الإمام في السهو، تمام، يتحمله الإمام. يعني مثلا أنت تابعت الإمام في ركعتين فما تابعت فيه سهوت فيه، يتحمله الإمام، لكن ما قمت تأتي به فسهوت فيه لا يتحمله الإمام لأنك لست معه. 3 قلنا كم؟ 5 السترة. طبعا دعاء القنوت يعني الإمام بيدعو والمأموم يؤمن، يعني ما يقرأ الدعاء مرة ثانية، لأنه معنى قول النبي إنما جعل الإمام ليؤتم به فقولوا مثل ما يقول، أن نقول كما يقول الإمام، اللهم اهدنا في من هديت، نقول اللهم اهدنا في من هديت، تمام، لكن هو يقول اللهم اهدنا في من هديت فنقول آمين. كم كده؟ 6. التشهد الأول عن المسبوق يتحمله الإمام عن المأموم. فهنا الإمام يقول إيه؟ أو المصنف يقول قال وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. يعني ذكر لنا الآن صورتين، الصورة الأولى إنه المأموم نفسه قرأ في الصلاة بآية سجدة فسجد، سب الإمام واقف وسجد هو، أو يصلون مثلا تراويح في رمضان مثلا ورجل جالس في آخر المسجد يقرأ المصحف في المصحف، فمر بآية سجدة فسمعه رجل من الصفوف المؤخرة فسجد لأنه سمع آية السجدة، فنقول في هذه الحالة يقول المصنف بطلت صلاته، لأن المأموم لا يجوز له أن يسجد سجود التلاوة في الصلاة لقراءة نفسه، تمام، ولقراءة غيره من باب أولى، لقراءة غيره من باب أولى، تمام. فإذا سجد المأموم أثناء الصلاة لقراءة نفسه متعمدا من غير نسيان يعني، فصلاته باطلة لأنه اختلف على إمامه وسبقه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، كما في الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، وهذا اختلف على إمامه، وهذا هو الذي اختاره ونصره موفق الدين بن قدامة رحمه الله كما في المغني. أي نعم كذلك، لو الإمام قرأ آية سجدة ولم يسجد وسجد المأموم نقول كذلك، إن سجد عالما منتبها قاصدا لذلك صلاته باطلة. وهذا طبعا يعني يشير إلى البدع اللي الناس بيعملوها، اللي قراءه ايات السجده في فجر الجمعه، واخد بالك، بعض المساجد كده هم صار عندهم عاده انه لازم يقرا ايات السجده فقط اثناء في صلاه الفجر، فممكن يسجد الماموم دون سجود الامام، هو بيبقى مهيئ نفسه انه خلاص هنسجد في جنازل، تمام، نقول لا، يعني لو الامام قد يجوز ان يقرا ولا يسجد ولا يسجد سجود التلاوة. سنة، ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنسى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز. يعني هذه مسائل ذكرها الإمام رحمة الله عليه. قال: وإذا سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطل صلاته، ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة. مشكلة عندكم كذا؟ ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت الصلاة، لما ذكرنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه فمن فعل هذا بطلت صلاته، إذا فعل هذا قاصدا، يعني إذا فعل هذا قاصدا له، أما إذا فعله سهوا فيرجع للمتابعة. قال: ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه. يعني هذه مسألة المصنف يقول إن القارئ الآن، لو احنا جالسين الآن في حلقة قرآن وواحد بيقرأ فينا، تمام، القارئ ده زي الإمام في الصلاة، يعني القارئ اللي هو بيقرأ آية السجدة الآن يعني حكمه الآن كحكم إمام الصلاة ولا يختلف؟ تمام. قال: ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع، خلاص ما دام إنه يصلح إماما يبقى لا يسجد المستمع إلا إذا سجد الإمام، تمام. طيب لو سجد يبقى لا يسجد أمامه، لأنه المأموم في الصلاة لا يصح أن يسجد أمام الإمام، مش كده؟ لما نجد عب الصلاة سويت له الآن، أنا بتكلم في الصلاة الآن، إحنا بنصلي العشاء، ينفع واحد يسجد قدام الإمام؟ الإمام صف كده واقف وإحنا واقفين وراه، واحد جه قدام الإمام وعمل صف، ينفع؟ أحسنت. لو في ضرورة تدعو لهذا جائز، ما في مشكلة، هذا جائز ما في مشكلة. يجوز إخواننا أن نصف عن يمين الإمام وعن شماله وعن وأمامه إذا دعت لذلك حاجة، إذا دعت لذلك حاجة، هذا جائز، وهذا سيأتينا في باب صلاة الجماعة إن شاء الله بالتفصيل. تمام، إذا دعت حاجة يجوز أن نصف عن يمينه وعن شماله وعن أمامه، هذا جائز. يعني مثلا في بعض المساجد مثلا تسمو عن ركن مستعجلة ديت، لو هي إنها في قبلة المسجد، في قبلة المسجد، يعني مثلا الحمامات كده ورا كده وأمام ورا القبلة كده مساحة اللي هي المستعجلة هذه، والمسجد ممتلئ والإمام يصلي هنا وصلى الناس هناك، يجوز الصلاة في هذه الصورة؟ هاي يجوز الصلاة في هذه الصورة، ما فيها شيء، يجوز إذا دعت لذلك حاجة. كيف؟ أي لا بأس، ما فيها مشكلة، ما فيها مشكلة، لأن هذه ضرورة ما فيها شيء، الصلاة صحيحة. أي نعم، لا هم يصلوا في هم الأصل أن يصلوا جماعة في مكان واحد، الأصل أن يجتمعوا في الصلاة في مكان واحد، لكن نقول لو أن مصلى النساء بوضع الحال مثلا متقدم في المكان على الإمام الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. أما القول المشهور بأن الإنسان إذا لو سبق إمامه بسجود أو نحو ذلك فصلاته باطلة، هذا قول في المسألة، لكن الصحيح أنه لا تبطل صلاته إذا دعت لذلك ضرورة أو حاجة، وهذا سيأتينا إن شاء الله بأدلته إن شاء الله. يبقى يقول ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع، خلاص هيبقى إمام كإمام الصلاة يعني، فلا نسجد إذا لم يسجد، يعني لو قرأ ولم يسجد لا نسجد، وإذا سجد لا نسجد أمامه ولا عن يساره، ولا عن يساره مع خلو يمينه. تمام، يعني إذا كان يمينه فارغا يبقى الأصل أن نقوم عن يمين الإمام، لأن الأصل أن يكون المأموم إذا صف بجوار الإمام أن يكون عن يمينه لا عن يساره، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين. تمام، فالإمام رحمة الله عليه المصنف يقول هذا، يقول ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إذا إن لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، للمسألة الأولى. مسألة الثانية قال ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة، قال ليه يعني؟ يعني تخيل مثلا لو أنت قاعد مع الحجة مثلا واخد بالك معي، أنت نايم على رجلها مثلا على السرير وهي بتقرأ في المصحف وقرأت أي سجدة، أنت الآن سامع ولا مستمع؟ مستمع، ليش ما تسجد؟ يقول ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة. هو على المذهب، نعم تمام أحسنت. تمام، أي نعم، وخنسى كذلك لنفس العلة. قال ويسجد لتلاوة أمي، لأن الأم ده يصلح أن أكون إماما، وزمن، الزمن اللي هو المريض مرض مزمن يعني، لأنه يصلح أن يكون إماما أيضا، ومميز لأنه يصح صلاة المميز لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه. الخلاصة في هذه المسألة أن المذهب كما عرفنا الآن جعل سجود التلاوة كالصلاة النافلة، كصلاة النافلة، وبناء على هذا الحكم الذي أصلوه ألحقوا بسجود التلاوة أحكام صلاة النافلة. تمام، فقالوا بعدم صحة سجود التلاوة خلف من لا تصح إمامته للإنسان، لا امرأة ولا خنساء ولا مجنون ولا أي أحد من هؤلاء، كما أن الصلاة لا تصح خلف من لا تصح إمامته كهؤلاء فلا يصح سجود التلاوة كذلك، فلو سجد خلف قراءة امرأة لا يصح لأنها إمام، ولا إذا سجد أمام الإمام يعني إمام قرأ وسجد وهو سجد أمامه تبطل سجوده لأنه سجد أمام الإمام بدون داع، ولا عن يساره إذا خلى يمينه من أحد، فألحقوا أحكام صلاة النافلة بسجود التلاوة، لأن سجود التلاوة عندهم على قاعدة الحنابلة إنه صلاة، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة. والقول الثاني أنه كما قلنا أن الصحيح أن سجود التلاوة لا يأخذ شيئا من أحكام الصلاة أصلا، لا صلاة فرض ولا صلاة نافلة، فيجوز للإنسان أن يسجد خلف من لا تصلح إمامته. لو قرأت امرأتك تمام آية سجدة وأنت تستمع، اسجد اسجد تمام. وإذا سجد القارئ وسجدت أنت أمامه لا حرج تمام. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهو الصحيح خلافا للإمام أحمد رحمه الله. لكن هنا مسألة، كتب هذه المسائل، هذه مسألة مهمة. المسألة الأولى، إذا قرأ القارئ ولم يسجد، إذا قرأ القارئ ولم يسجد، هل يشرع للمستمع أن يسجد؟ يعني القارئ بتاعنا الآن قرأ ولم يسجد، نسجد ولا لا نسجد؟ لا نسجد، لا نسجد تمام. كيف كيف تاني؟ قولي يعني الإمام الآن قرأ ولم يسجد. أيوه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما قال ما يقول لا. وثبت ثبت أن النبي قرأ ولم يسجد، ثبت أن النبي قرأ ولم يسجد، لم كما في قوله تبارك وتعالى وخر راكعا وأناب في آية سجدة صاد، مش كده؟ قرأها على المنبر ثم قال إنها توبة نبي، فنزل وسجد وسجد الناس. الجمعة الثانية قرأها وتهيأ الناس للسجود فلم ينزل رسول الله، فالأمر واسع، الأمر واسع، ما فيها إشكالية. ما نقول إن ده دليل على قسوة قلبي أو نحو ذلك يعني. يبقى المسألة الأولى أخوانا، إذا قرأ القارئ ولم يسجد لا يشرع للمستمع أن يسجد، لأن سجود المستمع تبع لسجود القارئ، سجود المستمع تبع لسجود القارئ، إذا سجد القارئ سجدنا وإذا لم يسجد لا نسجد. والدليل على أنه على أن سجود المستمع تبع لسجود القارئ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لتميم ابن حزلم رحمه الله لما قرأ عليه سجدة فقال أسجد فإنك إمامنا فيها. ابن مسعود يقول لتميم ابن حزلم لما قرأ آية السجدة قال أسجد فإنك إمامنا فيها. وهذا الحديث رواه البخاري، أو هذا الأثر رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، معلقا بصيغة الجزم، ووصله الإمام البخاري في التاريخ الكبير، فهو حديث صحيح، حديث صحيح. قال ابن مسعود لتميم ابن حزلم لما قرأ قال اسجد فإنك إمامنا، يعني إذا لم تسجد لن نسجد، لن نسجد تمام. وروى البيهقي عن عطاء ابن أبي رباح مرسلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلوات الله عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا، إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. وهذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، لكنه كما سمعتم الآن مرسل، فيبقى العمدة في أثر عبد الله بن مسعود، في أثر عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه. هو إذا سجد نسجد وراءه تمام، أي لا تسجد تمام. المسألة الثانية، ما المشروع من الأذكار في سجود التلاوة؟ ما المشروع من الأذكار في سجود التلاوة؟ المشروع في سجود التلاوة، المشروع في سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى تمام، سبحان ربي الأعلى، لأن النبي عليه السلام يعني قال لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وإن كان الحديث فيه ضعف يعني لكن عليه العمل. وهذا عام في كل سجود اجعلوها في سجودكم. قال موفق الدين بن قدامة ويقول في سجوده، أي التلاوة يعني، ما يقول في سجود الصلاة، ما يقول في سجود الصلاة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أما أنا فأقول سبحان ربي الأعلى، أما أنا فأقول سبحان ربي الأعلى. تمام. وله أن يقول أيضا مع سبحان ربي الأعلى: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. تمام. فهذا صحيح أيضا، صح عند أبي داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلوات الله عليه يقول ذلك في سجود القرآن بالليل، في سجود القرآن بالليل كان يقول ذلك. وهذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد، وصححه جماعة من أهل العلم كالإمام النووي وابن الملقن في البدر المنير والعلامة أبو عبد الرحمن الألباني في سنن صحيح سنن أبي داود. كان رسول الله يقول ذلك، يعني يقول سجد وجهي للذي خلقه إلى آخره، في سجود القرآن بالليل، يعني في سجود التلاوة من ليل. ثالثا، وله أن يقول أيضا اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك زخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود. وهذا حديث رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عباس، والحديث حسنه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في صحيح سنن ابن ماجة من حديث عبد الله بن عباس. قال ابن عباس: قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، رأيتني البارحة أصلي إلى شجرة، يعني بجوار الشجرة يعني. قال: وأنا أقرأ سورة السجدة. قال: فلما جئت على موضع السجدة سجدت. قال: فرأيت الشجرة سجدت بسجودي، يعني اقتدت به يعني، فسمعتها تقول وهي ساجدة: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود. قال ابن عباس: فرأيت النبي صلوات الله عليه قام فسجد، فسمعته يقول وهو ساجد القول الذي ذكره الأعرابي على لسان أو عن الشجرة. تمام. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، وإن كان طبعا يعني وجد من أهل العلم من ضعفه كابن حجر رحم الله الجميع، إلا أنه حسن، حديث حسن يعني لو قال به الإنسان لا إشكال. وتخيل يعني الشجرة يعني تدعو بهذا. طب هي الشجرة إيش وجه المعصية اللي يعني اقترفتها؟ وضع عني بها وزرة، إيش نوع الوزر الذي اقترفته الشجرة؟ وهل هي مكلفة أصلا؟ يعني إذا كان الشجر حول بيتك يسجد وأنت لا تصلي الفجر، أخذك معي، الشجر يسجد اللي أنت زارعه في القصريات على بتاعه في الصفايح على الله، يسجد لله عز وجل. تمام. تمام. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. تمام. آيات كثيرة: ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب. آيات كثيرة في هذا. تمام. وقال مجاهد ابن جبر قال: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله عز وجل. تمام. فالشجر يسجد لله ويسأل الله عز وجل أن يحط عنه الأوزار، فالله عز وجل نسأل أن يسترنا. وإذا قال يا إخواننا أي دعاء أي أذكار، هذا جائز برضو أيضا، ما فيها مشكلة، يعني هذا نوع من السجود مهما قال فيه الإنسان من الأذكار هذا جائز وحسن، وليس هناك دعاء ممنوع في سجود التلاوة، إنما ما يثبت في سجود الصلاة يثبت فيه يعني من حيث الجواز. يعني المسألة كم؟ رقم 3. عدد سجدات القرآن كم؟ عدد سجدات القرآن اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء فيها، والصحيح أنها 15 سجدة، هذا هو الصحيح، تمام. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي رجحه شيخنا العلامة الإمام أبو عبد الله بن باز رحمه الله، وهي الأعراف والرعد والإسراء والنحل ومريم والحج سجدتان، والفرقان والنمل والسجدة وصاد وفصلت والنجم والانشقاق والعلق. هذه 15 سجدة، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم في هذه المسألة. المسألة كم؟ المسألة الرابعة. لو قرأ الإمام آية سجدة في صلاة سرية يستحب له السجود ولا يكره له؟ يكره. الصحيح أنه لا يشرع أن يسجد في صلاة سرية، تمام، لسببين. السبب الأول وهو الدليل في المسألة أنه لم ينقل عن رسول الله قط أنه قرأ آية سجدة في صلاة سرية فسجد قط، لم يثبت ذلك. السبب الثاني أنه يخشى عليه من تلبيس الأمر على المأمومين، لا سيما إذا كان مثلا فيه مصلى نساء أو فيه مأمومون مثلا لا يرون الإمام أو نحو ذلك ويظنونه ركع، فهذا يلبس على الناس، هذا يلبس على الناس. فنقول الأولى إن قرأ آية سجدة، الأولى الترك طبعا، إن هو لا يقرأ آية السجدة في صلاة سرية، لكن إن حصل وقرأ لا يسجد حتى لا يلبس على الناس، حتى لا يلبس على الناس. فإذا قرأ آية سجدة في صلاة سرية فالمذهب إنه يكره أن يسجد، يكره أن يسجد، لأن هذا فيه إيهام المصلين، إيهام المصلين وتلبيس الصلاة عليهم. لا، المنفرد يسجد ما فيش مشكلة، أنا أتكلم عن الإمام، أنا أتكلم على الإمام، تمام. داخلنا المذهب، المذهب يبقى المذهب قالوا إنه لو قرأ آية سجدة وهو إمام في الصلاة السرية يكره له أن يسجد، وهذا هو القول الأول في المسألة. والقول الثاني في المسألة قالوا لا يسجد، لكن ما نقول إنه مكروه، ما نقول إنه مكروه، نقول يعني إن قرأ آية سجدة نقول له لا تسجد، لا تسجد، لكن لو خالف وسجد ما نقول إنه ترى إنه فعل مكروها، لأن المكروه ده أخذنا حكم شرعي، مش كده؟ مكروه ده حكم شرعي يفتقر إلى دليل، يفتقر إلى دليل، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى نص من كتاب أو سنة. ماشي، نقول لهم مثلا لا تسجد، لكن لو إنه سجد والمأمومين اللي وراه ناس فاهمين، زي مثلا حضراتكم كده مثلا طلاب علم مثلا، وشايفين الإمام إنه لو سجد هتسجد وراه، واخد بالك معي، ما فيها مشكلة، أنت هتسجد، أنت شايف إمامك سجد، ها؟ هتتبعه يعني أنت، ما فيش مشكلة، أنت ما فيش مشكلة، أنت الآن ماله؟ يعني ما نقول انه مكروه، يعني على مساله انه لا، ما هو الاصل انك ما فكرش، انما جعل الامام ليؤتم به، انما جعل الامام ليؤتم به، فقولوا مثل ما يقول، انما انا كل قوله يعمل الامام وكل حركه يعمل حاجه سفكر هو عامل كده ليه؟ طب لا، خلاص، ما دام سبحنا به ولم يرجع نتابعه، نتابع الامام. زي مثلا لو الإمام نسى التشهد الأول وسبحنا به، ها نعمل إيه؟ بتتابع الإمام، بتتابع الإمام، تمام. فنقول طبعا هو لا يسجد، لو قرأ آية سجدة لا يسجد، لكن لا نستطيع أن نقول إنه لو سجد إنه فعل مكروها، ما نستطيع أن نقول إنه عامل خالف السنة، انه خالف السنه لانه قرا ايه سجده، والسجود عند قراءه ايه سجده مشروع. فما نستطيع نقول ان المشروع ده اللي هو سنه الان صار مكروها او صار بدعه لمجرد هذه العله. نقول لا تسجد، لكن ما نقول انه لو سجد انه يعني فعل او خالف السنه او فعل شيئا مكروها، لان الكراهه يا اخواننا تفتقر لدليل شرعي. وقد ورد في هذه المساله حديث عن عبد الله بن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام سجد في صلاه الظهر ثم قام فركع، فراينا انه قرا تنزيل السجده، يعني سوره السجده يعني، تمام. لكن لو صح الحديث هذا لكان حجه في المساله، لكنه لا يصح، لا يصح. هذا رواه ابو داود وهو عند الامام احمد في المسند والحاكم والبيهقي، ولا يصح فيه اميه شيخ سليمان التميمي، و رواه عن ابي مجلز اللي هو لاحق بن حميد، تمام، وضعفه الشيخ الالباني في ضعيف سنن ابي داود. فلو صح لكان حجه في المساله. الاولى طبعا، الاولى في الصلاه الجاريه طبعا لا شك، اي حتى لا يفتن الناس، حتى لا يفتن الناس، تمام. لكن ما نستطيع فعلا ان احنا نقول انه بدعه او انه ترك السنه، زي ما سالت السبحه اللي هي السبحه اللي احنا بنسبحها هذه، تمام. نقول الاولى عقد التسبيح على الانامل، لكن لو انسان قال لك والله انا يعني بتشجعني، ما نقول انها بدعه، ما نستطيع ان نقول انها بدعه، تمام. نعم. هو ده الاصل. اي اي تمام. اي احنا نقول احنا ما نقول انه لو سبح على المسبحة انه فعل او خالف السنة، نقول ان الاولى عقد التسبيح على الانامل، لكن لو سبح على هذا ما نقول انه يعني خالف السنة. الامر واسع يا اخوانا، الامر واسع، يعني لان في بعض الناس يبدع هذه المسألة، يقول لك الايه التسبيح على الأصابع، يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أما لو قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله يقول لك دي بدعة. يعني أنا الذي أدين به في المسألة إن الأمر واسع، الأمر واسع. أما إنه يبدع المخالف كما كان يقول أبو إسحاق الحويني، وأن من عقد التسبيح على مفاصل الإصبع هذا مبتدع، يعني الأمر ما يصل إلى هذا يعني. قال: ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. يعني إذا حصلت للإنسان نعمة أو حصل للإنسان دفع نقمة، نسأل الله عز وجل أن يحصل لنا ولكم نعمه ويدفع عنا وعنكم النقم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. إذا حصل ذلك يشرع الإنسان ويستحب له أن يسجد شكر. يعني سجود الشكر مستحب عند هذه الأحوال، عند تجدد نعمة، تمام، يعني أحدث الله لك نعمة فاسجد شكرا لله عز وجل، أو دفع الله عنك نقمة اسجد شكرا لله. وهذا مذهب، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب أيضا الإمام الشافعي، ومذهب إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي وأبي ثور وابن المنذر رحمة الله عليه. وذلك لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، فكان صلوات الله عليه إذا جاءه أمر سرور أو بشر بأمر يسر خر ساجدا شاكرا لله تبارك وتعالى. كان إذا بشر بشيء يسر سجد لله عز وجل. وهذا رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر الثقفي، وحسنه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في الإرواء، أنه كان إذا جاءه أمر يسره سجد شاكرا لله عز وجل. ولما كتب علي إلى رسول الله صلوات الله عليه بإسلام همدان قبيلة المعروفة، فقرأ كتابه كبر جالسا ثم سجد فقال: السلام على همدان ثلاثة. فتتابع أهل اليمن على الإسلام، تتابع أهل اليمن على الإسلام. وهذا متفق عليه من حديث كعب ابن مالك رضي الله عنه، لما أرسل عليا وبشره بإسلامهم قال: السلام على همدان، همدان قبيلة من قبائل اليمن يعني. فببركة تسليم النبي على أهل اليمن تتابع أهل اليمن على الإسلام. وكذلك كعب بن مالك لو الصحابي صاحب القصة المشهورة في غزوة تبوك، تمام، سجد حين بشر بتوبة الله عليه، مش كده؟ حين بشر بتوبة الله عليه، وهذا متفق عليه أيضا، هذا متفق عليه. أما حديث أخواننا معذرة، حديث علي بن أبي طالب، رواه البيهقي في السنن وصححه الألباني، في الأرواء معذرة، ليس متفقا عليه. اللي هو حديث بشارة علي للنبي بإسلام أهل اليمن أو بإسلام همدان. قال: وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاة بطلت. إن سجد لإيه؟ للشكر، تمام. يعني مثلا بيصلي العصر مثلا، تمام، واحد جاله وقال له انت نجحت، جه ساجد، واخد بالك معايا، صلاته ايه؟ باطل، يعيد الصلاة، لانه لا يجوز سجود الشكر اثناء الصلاة، تمام، وانما ينتظر حتى يفرغ، تمام. لان ايه العلة؟ لان سبب سجود الشكر يا اخوانا ليس من الصلاة، سبب سجود الشكر ليس من الصلاة، هذا من الدنيا وليس من الصلاة. فإن سجد عامدا عالما بالحكم فصلاته باطلة، وإن كان ناسيا أو جاهلا بحرمة ذلك فصلاته صحيحة، نعم. زي بتوع الكرة كده. قال: وصفته، أي صفة سجود الشكر يعني، وأحكامه كسجود التلاوة اللي هي سبق بيانها. والصحيح أنه يعني لا يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة، لصلاة النافلة. قال: وإن سجد عالما ذكرا في صلاته بطلت، وصفته أحكام كسجود التلاوة. ثم ينتقل معنا المصنف رحمة الله عليه إلى فصل آخر في أوقات النهي، يعني الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، وهذا إن شاء الله نعرفه في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. أي تفضل.